بقعة فيها ذبائح شركتي. وليس المقصود به الذبح بخصوصه، بل كل عبادة، لكن بما أن الكلام عن الذبح خاصة قيد الكلام به. انتهينا من العبادة الثانية. العبادة الثالثة الخوف. هل الخوف عبادة؟ وما أقسامه؟ وما حكم من صرفه لغير الله؟ سيأتيك المصنف بأبيات طويلة، لكن عانك الله على قراءتها كلها. أحسن. والخوف أنواع، فمنها يا فتى خوف الجبلة من طبيعة فطرتي. هذا أول نوع من أنواع الخوف، وهو خوف الفطرة والجبلة والطبيعة، كأن يخاف الإنسان من حية، أو يخاف من لص، أو يخاف من النار، أو رجل يخاف من زوجته إذا كانت قوية وسليطة. فإن من النساء من تخيفه بلدا كلهم رجال، واسألوا مجرب. فهذا خوف لا يلام عليه العبد. إذا قلت خفت من الحية، فليس معنى هذا أنني أتعبد لها بهذا الخوف، لكن هذا خوف طبيعة وجبل. فلا يأتيني رجل قد تعلم التوحيد خطأ ويقول إنك صرفت الخوف لغير الله فأنت مشرك. لا، هذا خوف طبيعي وجبلي، مثل موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر خائفا يترقب، ليس كذلك؟ فخرج منها خائفا يترقب. خائف من من؟ من الملك الطاغية الظالم فرعون. هل موسى يعتبر أنه عبد فرعون بهذا الخوف؟ الجواب لا، لكنه خوف الطبيعة. نحن نخاف من الأمن، نخاف من الشرطة، نخاف من السجن، نخاف من الملك الظالم، نخاف من الجهة الظالمة، نخاف من الحفرة، نخاف من الظلمة، كل هذا نخاف منه. نخاف من الأستاذ الظالم اللي ما عنده على طول، فكل هؤلاء نخاف منهم. هل نحن أشركناهم مع الله؟ الجواب لا، لأنه خوف طبيعة وجبلة، وهذا لا يلام عليه العبد. اقرأ الأمير. حسن الله إليكم. كالخوف من فرعون لما خافه موسى ففر لخوفه من بلدتي. هذا خوف جبلة وطبيعة، ماشي. والخوف من نار ومن جن ومن لص، وخوفك يا فتى من حيتي. كل هذا خوف طبيعة وجبلة لا يلام عليه الإنسان. نعم. لا لوم فيه، فذا طبيعة خلقنا، والخوف عذر ثابت بأدلتي. الخوف عذر شرعي، فإذا خاف الإنسان من شيء فإنه يسقط عنه بسبب خوفه شيء من الواجبات. فإذا خاف الإنسان من سبع، إذا ذهب إلى الماء ليتوضأ يسقط عنه الوضوء وينتقل إلى الطهارة المائية. وإذا خافت المرأة من فستاق بينها وبين النهر فإنه يسقط عنها الطهارة المائية وتنتقل إلى الطهارة الترابية. وإذا خاف الإنسان من ملازمة غريم ولا وفاء معه، ويصلي معه في المسجد دائم للغريم، فله أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي في بيته، بس شريطة لا وفاء معه، لا يكون مماطلا، وإنما لا وفاء معه. وهذا الغريم قليل أدب، يشده من جيبه، يلا سددني سددني، هذا الضعيف ما عنده شيء، فهو خائف من الغريم، فنقول خوفك صار عذرا أسقط عنك صلاة الجماعة. ولذلك شرع العلماء بابا يقال له باب صلاة الخوف، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقال الله عز وجل وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فإذا خوف الطبيعة والجبلة عذر شرعي يسقط عنك بعض الواجبات من رحمة الله عز وجل. طيب، والنوع الثاني يا شيخ فهد ما هو؟ السلام عليكم. ومحرم إن كان يوجب ترك ما قد أوجب الرحمن في ذي الشرعة من غير ما عذر، كترك الأمر بالمعروف أو ترك الجهاد بمرة. نعم، بعض الناس يحمله خوفه على ترك شيء من الواجبات الشرعية أو على فعل شيء من المحرمات يا شيخ فيصل. هذا الخوف الذي يحمل الإنسان على ترك واجب أو فعل محرم محرم. كيف تقول محرم وقد قلت لنا قبل قليل؟ انتبه، إن الخوف يسقط بعض الواجبات. أقول ذاك الخوف المحقق وهذا الخوف المتوهم، فهو يتوهم أن أحدا إذا أمر بالمعروف سيسجنه، وفي الحقيقة والواقع لم يتعرض له أحد، لكن هو الذي يوهم نفسه بهذا الخوف، فيحمله خوفه وعجزه ووهن قلبه وضعف نفسه على أن يترك واجبا بسبب الخوف الذي توهمه ووسوس به، لكن ليس ثمة خوف على أرض الواقع حقيقة. فالخوف السابق هو خوف الحقيقة، خوف جبلي حقيقي، أما هذا الخوف فهو خوف جبلي توهمي، هو خواف أصلا، بدليل أن غيره أمر بالمعروف ولم يأته شيء، ونهى عن المنكر ولم يأته شيء، ووقف عند باب الظالم وأنكر وأمر ولم يأته شيء، وجاهد في سبيل الله ولم يأته شيء، لكن هذا خائف فلا يأمر بسبب خوفه، ولا ينهى بسبب خوفه، ولا يركب ركب الدعوة إلى الله بسبب خوفه، ويرى المنكر بجواره ويصد عنه بسبب خوفه، الحقيقي أو المتوهم. هذا الخوف محرم لأنه خوف متوهم يحمل صاحبه على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ترك الجهاد، ولذلك قال الله عز وجل عن هذا الخوف: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، وقال الله عز وجل: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني. كثير من الناس يحمله خوفه على مخالفة الشرع، وهو خوف توهمي لا حقيقة له على أرض الواقع، ولو سلمت نفوسنا وعقولنا من هذه الفرضيات التي تحملنا على ترك المهمات الشرعية لا سلمت أحوال كثير من الدعوة، ولكننا نخاف. وعلى ما قالوا الأخوة السوريين، الخوف منيح منيح، الخوف منيح. يقول الأخوة الفلسطينيون: الخوف ثلثين رجال، ولا لا؟ وأنا أزيد أقول كل الرجال. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إذا خوف جائز وخوف محرم بس ما يصل للشرك، إذا تركت الأمر بالمعروف لست بمشرك، لا، لكنك بقينا في الخوف الثالث، هذا الخوف اللي احذروا منه، هذا خوف التعبد الثالث، هذا ويسميه العلماء بخوف السر. وحقيقته قبل أن يقرأ أستاذي فهد، حقيقته أن تخاف من مخلوق يفعل بك، انتبه انتبه، يفعل بك ما ليس بداخل تحت قدرته، أن تخاف من مخلوق أن يفعل بك ما ليس داخلا تحت قدرته. يعني مثاله: أن أخاف من ميت أن يؤذيني، طيب هل إيذائي داخل تحت قدرته أصلا؟ فخفت من غير الله، انتبه، أن من غير الله أن يفعل بي شيئا غير داخل تحت قدرته، هذا يسميه العلماء خوف السر. لما السر؟ قالوا: لأن ثمة عقيدة في قلبك سرية باطنية أن هذا المخلوق يملك تصرفا في الكون، فأنت لم تخف منه أن يفعل بك ما ليس داخلا تحت قدرته عادة، إلا وأنت تعتقد سرا فيما بينك وبين نفسك أن له تصرفا خفيا في الكون في إيصال الضر أو جلب النفع، كالذي يخاف من الجن، انتبه انتبه، أن يدخلوه النار، أو يخاف من الجن أن يفعلوا به كذا وكذا مما ليس داخلا تحت قدرته. لكن لو كونك تخاف من الجن أن يؤذوك لا بأس، هذا خوف طبيعي. تخاف من السحرة أن يسحروك لا بأس، هذا خوف طبيعي. لكن أن تخاف من الكهان أو تخاف من السحرة أو تخاف من الجن أن يفعلوا بك ما ليس داخلا أصلا تحت قدرتهم، فقد اتخذتهم أربابا مع الله، وقد أشركتهم مع